بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع صحابي كريم وصورة مشرقة من صور من حياة الصحابة. واليوم إن شاء الله عز وجل معانا سيد من السادات، وهو الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل، الذي قال فيه: سيأتيكم عكرمة مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. القائل: محمد رسول الله. قال: وقيل فيه: مرحبا بالراكب المهاجر. قيل: من تحية النبي صلى الله عليه وسلم لعكرمة. قال: كان في أواخر العقد الثالث من عمره، يعني في أواخر الثلاثين، يوم صدع نبي الرحمة بدعوة الهدى والحق، يعني في الوقت الذي جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، كان عكرمة بن أبي جهل في نهايات الثلاثين من عمره. قال: وكان من أكرم قريش حسبا، وأكثرهم مالا، وأعزهم نسبا. قال: وكان جديرا به أن يسلم كما أسلم نظراؤه من أمثال سعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وغيرهما من أبناء البيوتات المرموقة في مكة لولا أبوه. من هو أبوه؟ قال: فمن يكون هذا الأب يا ترى؟ إنه جبار مكة الأكبر، وزعيم الشرك الأول، وصاحب النكال، يعني صاحب العذاب الذي كان يعذب المؤمنين ويسومهم سوء العذاب، بل وصف بأنه فرعون هذه الأمة، وصاحب النكال الذي امتحن الله ببطشه إيمان المؤمنين فثبتوا، واختبر بكيده صدق الموقنين فصدقوا. إنه أبو جهل وكفى. هذا أبو. أما هو فعكرمة بن أبي جهل المخزومي، أحد صناديد قريش المعدودين وأبرز فرسانها المرموقين. قال: وجد عكرمة بن أبي جهل نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى مناوأة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني بسبب ما كان يفعله أبوه، وجد عكرمة نفسه في موقف المواجهة والمعاندة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والمعاداة. قال: فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أشد العداء، يعني عكرمة كان من المعادين للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال: وآذى أصحابه أفدح الإيذاء، يعني أصحاب الرسول، وصب على الإسلام والمسلمين من النكال ما قرت به عين أبيه اللي هو أبو جهل، فأصبح فرحا مسرورا بهذه العداوة وبهذا العذاب. قال: ولما قاد أبوه معركة الشرك يوم بدر، وأقسم باللات والعزى أن لا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا، نزل ببدر وأقام عليها ثلاثا ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له القيان بالمعازف. قال: لما قاد أبو جهل هذه المعركة كان ابنه عكرمة عضده الذي يعتمد عليه ويده التي يبطش بها، ولكن اللات والعزى لم يلبيا نداء أبي جهل لأنهما لا يسمعان، ولم ينصره في معركته لأنهما عاجزان. قال: فخر صريعا دون بدر، يعني أبو جهل مات في هذه الغزوة، فخر صريعا دون بدر، ورآه ابنه عكرمة بعينيه ورماح المسلمين تنهل من دمه، وسمعه بأذنيه وهو يطلق آخر صرخة انفرجت عنها شفته. قال: عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة سيد قريش في بدر، فقد أعجزته الهزيمة عن أن يظفر بها ليدفنها في مكة، وأرغمه الفرار على تركها للمسلمين فألقوها في القليب. والقليب هو حفرة أو بئر حفرت وألقيت فيها جثث المشركين الذين صرعوا في بدر، فألقوها في القليب مع العشرات من قتل المشركين وأهالوا عليها الرمال. قال: ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر، فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. ومن هنا انبرى عكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يؤرثون نار العداوة في صدور المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يوقدون نار الايه، نار العداوة، يؤلبون قريش ويضرمون جذوة الثأر في قلوب الموتورين من قريش. الموتور هو الذي قتل له قتيل، حتى كانت وقعة أحد. خرج عكرمة بن أبي جهل إلى أحد وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة الموتورات في بدر وراء الصفوف، وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال، وتثبيتا لفرسانها إذا حدثتهم أنفسهم بالفرار. قال: وجعلت قريش على ميمنة فرسانها خالد بن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل، وأبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحقق للمشركين النصر الكبير، مما جعل أبا سفيان يقول: هذا بيوم بدر. لما قال أبو سفيان في نهاية المعركة أعل هبل إلى آخره، قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. قال: وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة، فنافد صبر عكرمة بن أبي جهل وضاق ذرعا بالحصار، يعني لم يستطع الصبر عليه، فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وأقحم جواده فيه فاجتازه، يعني أدخله بعنف، ثم اجتازه وراءه بضعة نفر في أجرأ مغامرة ذهب ضحيتها عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله سيدنا علي ابن أبي طالب. قال: أما هو فلم ينجه إلا الفرار، يعني هؤلاء الذين اقتحموا الخندق من مكان ضيق، وكان منهم عكرمة بن أبي جهل وكان منهم عمرو بن عبد ود. أما عكرمة بن أبي جهل فلاذ بالفرار، وأما عمرو بن عبد ود فقتله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: وفي يوم الفتح رأت قريش ألا قبل لها بمحمد وأصحابه، يعني ما تقدرش تقف قدامه ولا تستطيع أن تجابه هذه القوة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة، فأزمعت على أن تخلي له السبيل إلى مكة، يعني قررت أن تفتح له الطريق. وقد أعانها على اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة. قال: لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل منهم. وطبعا سيدنا خالد بن الوليد أسلم، لأنه كان في غزوة أحد كان لا يزال على الكفر، وأسلم سيدنا خالد رضي الله عنه بعد ذلك، ولكن عكرمة في هذا التوقيت كان لا يزال على الكفر. قال: ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار. وكان في جملة الفاردين عكرمة بن أبي جهل. عند ذلك أسقط في يد عكرمة، يعني تحير وندم. فمكة نبت به بعد أن خضعت للمسلمين، يعني ما عدلوش فيها مكان. والرسول صلوات الله عليه عفى عما سلف من قريش تجاهه، لكنه استثنى منهم نفرا سماهم وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. لم يسامحهم النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الأذى الذي كانوا يؤذونه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وكان في طليعة هؤلاء النفر عكرمة بن أبي جهل، لذا تسلل متخفيا من مكة ويمم وجهه شطر اليمن، رايح بقى هربان ناحية اليمن، إذ لم يكن له ملاذ إلا هناك، يعني مفيش حتى يروحها إلا اليمن. قال: عند ذلك مرت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل وهند بنت عتبة إلى منزل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومعهما 10 نسوة ليبايعن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلنا عليه وعنده 2 من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب. فتكلمت هند وهي متنقبة وقالت، يعني مغطية وجهها حتى لا يعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم أو خجلا من فعلتها التي فعلتها يوم أحد مع عمي الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة ابن عبد المطلب. قال: فتكلمت هند وهي متنقبة وقالت: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسي، وإني لأسألك أن تمسني رحمك بخير، فإني امرأة مؤمنة مصدقة، يعني أن تحسن معاملتي لما بيني وبينك من القرابة. ثم كشفت عن وجهها وقالت: هند بنت عتبة يا رسول الله. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك، يعني مع أنها فعلت ما فعلت وجعلت وحشي يقتل سيدنا حمزة، بل جاء في بعض الآثار أنها أخذت قضمة من كبده رضي الله عنه فمضغتها ثم بصقتها مرة ثانية، يعني مع هذا الفعل والرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عنها. فقالت: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يذل من بيتك، ولقد أصبحت وما على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يعز من بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة أيضا. ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل فأسلمت وقالت: يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه، يعني راحت بقى تدور على جوزها اللي هو عكرمة عشان تقول له خلاص الرسول أمنك، ومعها غلام لها رومي. فلما أوغلا في الطريق، يعني غوطوا بقى أبعد في الطريق، فلما أوغلا في الطريق راودها الغلام عن نفسها، فجعلت تمنيه وتماطله حتى قدمت على حي من العرب فاستعانتهم عليه فأوثقوه وتركوه عندهم. ومرت هي إلى سبيلها حتى أدركت عكرمة عند ساحل البحر في منطقة تهامة، وهو يفاوض نوتيا، والنوتي اللي هو البحار، وهو يفاوض نوتيا مسلما على نقله. قال: والنوتي يقول له: أخلص حتى أنقلك. فقال له عكرمة: وكيف أخلص؟ قال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عكرمة: ما هربت إلا من هذا،

ولا خرجوا في بعث إلا كان طليعتهم. وفي يوم اليرموك أقبل أكرمة على القتال إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم القائض، يعني شديد الحرارة. ولما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف نزل عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم، يعني دخل بعيدا في وسط الصفوف، فبادر إليه خالد بن الوليد وقال: لا تفعل يا أكرمة، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. فقال: إليك عني يا خالد، يعني اتركني وشأني، فلقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة، يعني أنت أسلمت قبلي وحضرت كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعني أكفر عما سلف مني. ثم قال: لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة وأفر من الروم اليوم، أنا كنت بحارب النبي والنهاردة أهرب من المشركين الكفار الروم، إن هذا لن يكون أبدا. ثم نادى في المسلمين من يبايع على الموت، فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من المسلمين، في 400 من المسلمين، فقاتلوا دون فسطاط خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد الفسطاط، الخيمة التي يجلس فيها القائد، فقاتلوا دون فسطاط خالد رضي الله عنه أشد القتال، وزادوا عنه أكرم الزود. ولما انزلت معركة اليرموك عن ذلك النصر المؤزر، النصر الكبير القوي العظيم للمسلمين، كان يتمدد على أرض اليرموك 3 مجاهدين أثخنتهم الجراح، يعني أضعفتهم وأوهنت قواهم، هم الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل. فدعا الحارث بماء ليشربه عطشان، فلما قدم له نظر إليه عكرمة، يعني كأنه يريد الماء، فقال: ادفعوه إلي، يعني قال الحارث بن هشام: اعطوا الماء لعكرمة بن أبي جهل. فلما قربوه منه، لما راحوا يعطوا الماء لعكرمة بن أبي جهل، فلما قربوه منه نظر إليه عياش اللي هو عياش بن أبي ربيع، فقال: أي عكرمة، ادفعوه إليه. فلما دنوا من عياش وجدوه قد قضى نحبه، يعني فاضت روحه إلى خالقها. فلما عادوا إلى صاحبيه اللي هم عكرمة والحارث بن هشام وجدوهما قد لحقا به رضي الله عنهم أجمعين، وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمؤون بعدها، وحباهم خضراء الفردوس يرتعون فيها أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في ركب الصالحين، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن يبلغنا منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.